هو الإقرار بنعائم الله جل وعلا وعدم الجحود وعدم النكران. ولذلك الله تعالى ينكر أبن آدم يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فمن التوحيد شكران النعمة وما ينافي التوحيد نكران النعمة والجحود بها. ولذلك فإن المصنف أتى بهذا الباب لبيان مكملات التوحيد الواجب وأيضا ما ينافيه من الشرك. في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وأيضا الآية الأخرى قال فيها إنما أتيت على علم عندي. مقصود الترجمة في هذا الباب هو أول الواجبات الإقرار بنعمة الله جل وعلا والإقرار بالمنعم سبحانه جل في علاه. فما بنا من نعمة وما أوتي المرء من نعمة سواء كانت دينية أو دنيوية إلا من الله جل وعلا هو الذي ابتدأها وهو الأول فليس قبله شيء سبحانه جل في علاه. وإليه يرجع الأمر كله وهو الآخر وليس بعده شيء وهو الظاهر وليس فوقه شيء وهو الباطن وليس دونه شيء سبحانه جل وعلا. قال الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن ولد خيرا فليحمد الله ومن ولد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. سواء في الدين والدنيا قال الله جل وعلا وأوحينا إليه فعل الخيرات وأقام الصلاة وأتى الزكاة. وأيضا الله جل وعلا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهو الأول سبحانه جل وعلا والذي من على عباده بهذه النعائم. وهذا يقر به الموحدون إذ أصل العبودية هو كمال الحب مع كمال الذل والخضوع لله جل وعلا. فإقرار بالنعمة مع كمال الحب وكمال الخضوع والذل لله جل في علاه. فأما من أتاه الله من النعمة فقد أنكرها أو جحدها فهذا ينافي التوحيد. والمسألة على مراتب. المرتبة الأولى بأنه ينسب النعمة له لنفسه ويقول هو الذي أنشأها والذي ابتدأها فهذا كفره كفر أكبر لأنه لم ينسب النعمة لغيرها بل نسبها لغير الله جل وعلا. هنا منازعة لله في ربوبيته. ولو نسب النعمة لله جل وعلا لكنه رأى الأحقية في أن الله تعالى يعطيه ذلك لما أعطاه ذلك فسخط على قدر الله أو طعن في حكمة الله جل وعلا. لذلك يقول إن لي عنده للحسنى يعني يوم القيامة إن لي عنده للحسنى. وهذا من باب العجب بالنفس ومن باب التعالي. وهذا يعني يصل بالإنسان إلى ما ينافي أصل العبودية والأصل العبودية والإذلال والخضوع والمحبة لله جل وعلا. لكن هذا يعني يتدلى بما فعل وأيضا هو معجب بنفسه. فهذه من أعظم الأدواء ومن أعظم العيوب. هذه من أعظم الأدواء ومن أعظم البيوع. لذلك لابد أن تعلم يقينا بأن كمال التوحيد هو الاعتراف بالنعائم والإقرار بها ونثبتها لبريها جل وعلا. لا يكون المؤمن شاكرا لله جل وعلا إلا بعد أمور أربعة. الأمر الأول أن يقر بأن هذه النعمة من الله جل وعلا وينسبها لله جل وعلا. الثانية الإقرار بأنها من الله وما بكم من نعمة فمن الله وأن ينسبها لله جل وعلا ولولاه ما كانت هذه النعمة. الثالث أن يؤدي شكر هذه النعمة وشكر هذه النعمة كما قال علماؤنا الشكر يكون باللسان وبالجنان وبالجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. وقال الله جل وعلا مبينا بأن الإقرار بالنعمة والترفز بها لا يعني لا يكتمل بناؤه إلا بالعمل بها كما قال الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فشكر النعمة أن تنظر إليها بأنها من الله جل وعلا فتقر أنها من الله وأيضا تنسبها لباريها سبحانه جل وعلا وأن تحمده وتشكره عليها. وعليك أن تستخدمها فيما يحبه الله ويرضى وعليك أن تستخدمها فيما يحبه الله ويرضى. فمن فعل ذلك فهو الذي شكر الله ومن لم يفعل ذلك يختل شكره باختلال بعد ما اختل من هذه الأسباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديث الطويل حديث قصة الثلاثة من بني إسرائيل. هنا قتادة أولا قال باب الرئيس أذقناه رحمة منا قال مجاهد هذا بعملي وأنا محكوم به يعني يراه نفسه فهذا من التعالي والترف والعجب ويصل بعد ذلك إلى الكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وأيضا قارون كان كذلك، هارون كان قارون كان كذلك، حنان كان كذلك، الكبر والإعجاب بالنفس. وأيضا في قوله جل في علاه قال إنما أتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب للذكاء وللفطنة. وهذا ليس كذلك، محضية العطاء بيّنها الله تعالى، وهي ألا وهي ألا وهي فتح خزائن السماوات والأرض من الله جل في علاه. فقال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل، والكلام هنا على ثلاثة من بني إسرائيل إذا يصبت منها الأحكام، لأن كما قلنا بني إسرائيل الكلام عنهم أو حديثهم ننقله لا نكذبه ولا نصدقه، ولكن يعني نحدث ولا حرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ثلاثة من بني إسرائيل أقرع وأعمى، أبرص وأعمى وأقرع، وهنا ثلاثة نفر فيهم البلاء ابتلاه الله جل في علاء وأراد أن يختبرهم ليخرج مكنون ما في داخلهم، ولتعلم أن العطاء ليس دلال على المحبة بل على الاختبار، فإن الله جل في علاء لا يعطي الدنيا، يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، فعطاء الدنيا ليس معيارا للرضا ومنع الدنيا ليس معيارا للغضب سبحانه جل في علاء، ولكن عطاء الله جل في علاء فيه الابتلاء وفيه الاختبار لينظر كيف تعملوا. الله جل في علاء يعلم من عباده من هو الخير، من هم أصحاب الجنة وأصحاب النار، لكنهم لا يحاسبهم على ذلك، لا بد من أن يخرج مكنون قلوبهم بالابتلاء فيحاسبهم عليه سبحانه جل في علاء. فأراد الله جل في علاء أن يختبر الثلاث، في قال إن ثلاثة بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد أن يبتليهم. هناك رواية قال فتبدى لله، فتبدى لله هذه التي يقول بها القدرية أنه تبدى لله كأنه لم يعلم قبل ذلك، وهذا ليس بصحيح، الله تعالى أراد ذلك بل كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق. فأراد أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك، إذن تبدى معنى أراد، تبدى هنا بمعنى أراد، قال فأراد أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فبعث إليهم ملكا، والملك أتاهم على صورة البشر، وهذه أيضا يستدل بها على أن الملائكة أعطاهم الله قوة في التشكل والتصور، فإنهم يتصورون ويتحولون لهذه الصورة. وهل التحول والتشكل والتصور هذا كمال؟ أنا أسألكم، هل التحول والتشكل والتصور هذا كمال؟ فمن قال نعم فليأتنا بدليل، من قال لا فليناقش، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. هنا قال فتبدى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال، فالملائكة تتصور تتشكل، هنا إذا قلنا الملائكة تتصور تتشكل فلا بد أن تأتون، أيوة، هل هذا كمال أم لا؟ وإن كان كمالا فبينوا لنا، هو هذا الذي أريده، هذا الذي أريده. نعم، نقول بأن تصور أو تحول الملك هذا التحول وهذا التصور كمال، لا سيما وأن التصور هذا من صفات الله جل في علاه، بأن من صفات الله جل في علاه يأتي بصورة ويتحول إلى صورة ثانية، والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي في أحسن صورة. وفي رواية أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام على عرصات يوم القيامة قال فيبقى أهل الإسلام وفيهم المنافقون فيأتيهم ربهم على الصورة التي لا يعرفونها، يبقى الصورة تبقى من صفات الله جل وعلا أن الله يتحول من صورة إلى صورة، قال فيأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها فيقول من تنتظرون، فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، يقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول الله جل وعلا بينكم وبينه علامة، فيقولون اللهم نعم، فيكشف عن ساقه. في الرواية الأخرى في الصحيح أيضا فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها، فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها. فالله جل وعلا أعطى للملائكة قوة في أن يتحولوا من الصورة الملكية إلى الصورة البشرية. لذلك جبريل عليه السلام كان يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي على صورة بشر. وأيضا موسى عليه السلام أتاه ملك الموت على صورة بشر، لذلك صفعه موسى عليه السلام ففقأ عينه. فهم يأتون على الصورة البشرية لا على الصورة الملكية، ولذلك لا يستطيع أن يسلم تحمل أن يراه على الصورة الملكية. رأى جبريل مرتين قال زملوني زملوني دسلوني دسلوني، لكن كما قلت الملائكة تتمثل في البشر، تتمثل في الصور البشرية. حتى أن الملائكة ملائكة العذاب وملائكة الرحمة لما اختصموا في قاتل 100 نفس الذي أراد التوبة، ففض الله النزاع بينهم بملك على صورة بشر، فسألوه فأجابهم فأخذوا بقوله. فالغرض المقصود في قوله فبعث إليهم ملكا يعني على صورة بشر، وهذه أيضا من عظيم ربوبية الله جل في علاه. فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد خذرني الناس به. قال لون حسن، شوف الإنسان يتطلع إلى الجمال قدر الإمكان، والله تعالى مقسم ذلك بين العباد وله فيه حكم ولطائف. قال لون حسن وجلد حسن ويذهب الله عني الذي قد قذرني الناس به، يعني يذهب عنه البرص. فمسحه فذهب عنه قذره. سبحان ربي العظيم، أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. فانظر كيف أن الله تعالى يبين لنا عيانا الآن، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا رجل عاش أمدا أبرص وقذره الناس في لحظة واحدة، الله تعالى غير من حال إلى حال. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فمسحه فذهب عنه ما قذره. فأعطي اللون حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ فقال الإبل. قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء يعني هي حوامل، فقال بارك الله لك فيها. فإذا هنا العطاء كان من الله جل في علاه، ولا ولا ولا ولا راد لفضل الله جل في علاه. لذلك قال في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال بارك الله لك فيها بعدما أعطاه الناقة العشراء، وفيها فضل الدعاء للآخرين بالبركة، فيها فضل الدعاء للآخرين بالبركة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الشرع لا ينظر إلى الكثرة ولكن ينظر إلى البركة. فالكثرة قد تنتهي والبركة تبقى. قال الله جل في علاه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، ما قال لكثرنا، قال لفتحنا عليهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال البركة وما قال الكثرة. قال فبارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ فقال الإبل، البقر أو الإبل، فأعطي بقرا حاملا. قال بارك الله لك فيها. وهذه كما قلنا المناسبة فضل الدعاء لأخيك المسلم. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسح فرد الله بصره إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطيها شاة والوالدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل وهذا ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. إذا النعمة من الله جل وعلا، وأنت حينما تثق في ربك جل وعلا يرزقك الله من حيث لا تحتسب. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن الليل خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال وإنه أتى الأبرص في صورتي وهيئتي، وليس هذا من الكذب. وليس هذا من التعريض، هذا التمثيل للتقريب، هذا التمثيل للتقريب. فقال رجل مسكين وابن السبيل قد انقطعت بها الحبال في سفري، قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وهنا الملك جاء يقول بالتوحيد هو الآن، قال ولا بلاغ لي إلا بالله ثم ما قال وبك، لأنه لو قال لبك لو أقع في الشرك، لكنه قال ثم بك، ليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أسمع منكم كلمة يمنعني ما يمنعني من أن أمنعكم منها، أن تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قل ما شاء الله ثم شاء فلان. لذلك قال له أتبلغ به فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. المفروض أن قلب الإنسان لا يميل إلا لله ويأخذ بالسبب كما بينا في التوكل. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن. وهنا الدعاء، هنا القسم قسم بالذات المقدسة، قسم بالذات المقدسة. وذلك بعض الناس يقولون يعني من الأدب إذا إذا إذا أقسم عليك بالله جل في علاه أن تبر قسمه، فإن لم تبر قسمه هو يتحمل، لكن أنت من الإحسان أن تبر قسمه. ولذلك قال السلام سألتم بوجه الله فاسألوا الله الجنة. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. ماذا تستفيدون من قول الله من قول الملك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به؟ ماذا تستفيدون من قولي أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن الجد الحسن المال والمال أريد بعيرا أتبلغ به في سفري؟ التوسل بأفعال الله، نعم أعطاك وأعطاك وأعطاك جزاك الله خير، لكن ليست هذه التي ورد. أنا ليست هذه المراد. تفضل. ممتاز. هو أساسا المقصود بالأسماء في ذلك بأن يقرره بنعم الله عليه، يقرره بنعم الله عليه، يذكره حتى لا يتناسى لا يتغافل فيضيع. نعم. فقال الحقوق كثيرة، فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص أغذرك الناس فقال فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال، فقال إنما ورثت ذلك كابرا عن كابر. وهذه كما قلنا لما يقول ورثت كابرا عن كابر لولا الأحلية للجميع أنها منشأها منهم فهذا الكفر الأكبر، لكن الصحيح الله يحفظ أن العرب حتى إذا تكلموا بهذا ما أرادوا الكفر الأكبر بحال من الأحوال، بل هو الكفر الأصغر. فالإشكال أنه يعني أخذته الصقرة فلم يكن يعني هذا رجل فلم يكن يقر بنعم الله جل وعلا عليه، فقال إنما ورثت هذا كابر المال كابر عن كابر، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. ثم قال إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ذلك، فقال ورد عليه مثل ورد على الآخر، قال فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. خبر، هذا خبر يراد به إنشاء؟ لا، هذا خبر محض، بل لو كان إنشاء لقلنا إنشاء يراد به الخبر. قال وأوتي الأعمى بصورته، فقال رجل مسكين وابن السبيل قد انقطعت بها الجبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. هذا خطأ بينك تمام. وأسألك بالذي يرد عليك بصرك أتبلغ بها سفري. قال وأتى الأعمى في صورته، فقال رجل مسكين وابن السبيل قد انقطعت بها الجبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. وهذا كله عندما يأتيه على نفس صورته ويذكره بنعم، هذا من باب التذكير بنعم الله جل وعلا، علّه يسدد، علّه يوفق، علّه يشكر ولا يطغى. وأما الآخرون فأنكروا وجحدوا، لذلك كان العقاب عليهم وخيما. فقال له خذ ما شئت، فقال له لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. وهذا أول النجاة الإقرار بنعم الله جل في علاه. قال كنت أعمى فرد الله إلي بصري فقال فخذ ما شئت ودع ما شئت. قال كنت أعمى فرد الله إلي بصري يعني قال فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته. فقال أمسك عليك فإنما ابتليتم فرجع الله عنك وسخط عن صاحبيك. فقال له خذ ما شئت ودع ما شئت. وهذا الكرم الحق الذي علم أنها من نعمة الله جل وعلا وأن الكرم وأن الله كريم يحب كريم وأن الله رفيق يحب كل رفيق. وهذه كما قلنا تخلق بأطار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. قال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته. فقال أمسك مالك فإنك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسقط على صاحبيه. فسقط على صاحبيه ليس إلا لأنه جحد بالنعمة وما أقر بها وما نسبها لبليها. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى وما من نعمة إلا من الله، رحمة منا بعد رمسة. الغنى والهيئة الحسنة مطلوبة ولا خلاف في ذلك. الدعاء في مال الغير أو جمال الغير أو ما يملك الغير بالبركة. الاختبار من أجل تمحيص ما في الداخل، لأن الله جعل ابتلاءهم ليخرج مكنون علمه سبحانه وتعالى في علاتهم. فيها أن الدنيا ليست معيارا للأخذ أو للترك. فضل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم فعلنا ما يؤمرون. فضل الشكر، فوائد الشكر. فين بقى فوائد الشكر؟ وين الحاجة الوحيدة اللي فيها لمحة؟ نعم، أبقى النعمة، ثبت له النعمة وقال يعني أفسد عليهما النعمة. الفوائد وبعدين خمس دقائق المسائل. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية على ما ورد من كلام مجاهد ابن عباس، هذا بعملي أنا محقوق به، هذا مني. الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، يعني أنه يتكبر تعالى وفيه شيء تعالي على العبودية، يقول أنا لي من المكان وأنا الذي أستحق ذلك. الثالثة ما معنى قوله أوتيته على علم عندي. نعم، المعنى ذلك أنه يثبت يعني علوه أو يثبت علوه. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. نعم، من أعظم العبر كما قلنا الملك الذي جاء وتحول وتشكل بصورة بشر وأعطى المال والغنم والبقر والإبل، وأيضا من القصة العجيبة هذه فيما فيها من العبر بأن من جحد بنعمة الله سيره الله على مكانه عليه. بهذا نكون خمسين من المسائل.